Greatness Gang. كلهم كي رابي ولا شوداس كي حفروا ولا الخالص من الجاي مشكوليش كي موجو من الرجال عارفين وما الطايق يسير خيو كنشفو القوة دا خليهم قدام غيبودة بنادم انصوري انصوري انصوري تلاقي شغل مكابي شرودة عمري غنبالك مقيد حيت جامي غيسوقني حجريه اميكو كترابي للناقة الناقة الناقة شريكي سكيلوتك وجريه السادة مراد بينا كنشانو بدروقة وكريجي كول لالا ما طارش بينا بينكم ولا بينا ميكال كان ربي وما بسنيش افيد بك شحال مو بترامي وتراك تراك بيها عشرين ومن الدراك تراك سمو كتي كيلو سيك سيك قطينا الارقوش مسوز الحب شريكي غنش اقبولي ميكرو شيطاني كي قولي زيت فوندي مكرانا شاقي وشي حشا مخلوثنا مهم شي سمحي لير البشر بغاني خايب خايب خايب نديرو المزيان كيفرشو غشوك يعرفو غلايب لايب لايب قوي درب غولي غي الدمار صلالو عارفيني خطر شتريكي لاينك فلور جامي غتشوفني في القمر السادة باغي اللي غي الهالك غي الهالك مهم شي كتقولي شتري شتري شتري شيطاني باغي اللي غي الحرام غي الحرام كيقولي طاسي وكمي كمي كمي جاي وما تفرشو في اليمين اوكي حسادة غتصور اشتري كلهم نادلين حسادة رواحلين غارقين في دريم شريكي مزيكش مكتشيب لي خطيم خليني منهم بيت بوحدي عايش علمي خوتي اللي ما ينموش مام فاكي ولا نمي تراجي بوحدي خيو كان قاجي حيت اهرب جيلي فاربال كشبال المريق ارقع لك رابا عارفين انك غي انيمال رابا ديال ماني مان برد عشيري وكار نيكي البشر صافي كلهم فافان كلو شباني مطرق شريكي فامهم قادين بولو السادة شافيني من اللور كار البشر ما حامل واحد خوتي اللي معيش الموت شريكي غي حقروك لا حاقد سبونسور كي فورني كشريكي كتحرك قالو مامي لا لا رمو يمشيكي الملك بين عيني في قلبي كينا غاية باقي نشال دابا كتلواو خاكم راه منك يتنواو صامل في المعقول كي تخواو لا غلطو راه مانا غت كتشعلنا في القوة عارفينك غير بعيدة قاميكو في الباريو جاتك رديتنا كتخبي في قدو سيم سيم سوبر ماريو مورا لي كلافي كيقباحو فراتيلو كيخرجو في النياب عقلية ولي كان سخطين الحنان كنعرفو الترياب راوين مكلاسين في ديت نوت كلهم خدارة كيدياب السادة باغي اللي غي الهالك غي الهالك هم ويمجي كتقولي شتري شتري شتري شيطاني باغي اللي غي الحرام غي الحرام كيقولي طاسي وكمي كمي كمي جاي وما تفرشو في اليمين اوكي حسادة غتصورة شتري كلهم نادلين حسادة رواحلين غارقين في دريم شريكي مزيكش مكتشيب لي خطيم خليني منهم بيت بوحدي عايش علمي خوتي اللي ما ينموش مام فاكي ولا نمي